كسبت ذنوبا وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب. مجرد أن وفقنا الله وإياكم للجلوس في هذه الدار المباركة نتدارس فيها كتاب الله تبارك وتعالى ونتدارس فيها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه من النعم التي يتنافس فيها الفضلاء ويتنافس فيها العقلاء ويرد إلى مثل هذه المجالس الذين يودون القرب من الله تبارك وتعالى ويودون نيل رضوان الله جل جلاله. فمن باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فنشكر من هذا المنبر كل من أسهم من قريب أو من بعيد لفتح مثل هذه الدور وتسهيل انتقال الرواد إليها والاستفادة من معينها والاستفادة من علمها، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص لوجه الكريم في صالح القول والعمل. فكلامنا أيها الفاضل سنتحدث عن النعم، والنعمة التي نود أن نتحدث عنها رغم أن نعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، نعمة الأمن. فأهمية نعمة الأمن تتجلى في كون أن الله تبارك وتعالى ذكرها في غير ما موضع في كتابه، ذكرها الله تبارك وتعالى وامتن بها على عباده، ذكرها في سورة البقرة، ذكرها في سورة الأنعام، ذكرها في سورة إبراهيم، ذكرها في سورة النحل، ذكرها في سورة القصص، ذكرها في سورة العنكبوت، ذكرها في سورة قريش. هذه السور التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها الأمن. قال ربنا جل جلاله البقرة في الآية 126، قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نتحدث بالأمازيغية أصبح شعيد ولا تصغرني اش قد عطل ايضا من الموت الدين يهتم من اسم ده صحيح قصدنا الشهيد ان شاء الله طبعا. ومرة ندرج ان شاء الله عز وجل لتعم الفعيل النزع المقرصة ان شاء الله تبارك وتعالى الجسم سوف الناس يتغمس النعم نربي تبارك وتعالى هو النعم نربي سبحانه وتعالى قد انت يا جسمني يورد لي يورم عمسني يورم شكاد النعم نربي تبارك وتعالى هو أم طلب ربي تبارك وتعالى كلهم بنات يعني لي يوسن أما سنده ما زول من غيها الجمعية كيسن التغرى وان ربي تبارك وتعالى الكيسن التغرى السنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي ربي سبحانه وتعالى هذا سن يرسق الله وهذا يرسق قاسن لإخلاص لوجه الكريم في صالح القول والعمل. والنعمة اللي سنرى كيسن سوى إن شاء الله تبارك وتعالى استيقان النعمة نعمات الآمن النعمة اللي هنا راحت البال يعني يختفي الغربي يختفي الغار لهنا في خاطرني افطرح البال طرف الامان كله واش كان يسمح لنا لي غير زغمز النعم اللي في طوب ربي تبارك وتعالى اصلا ان شاء الله تبارك وتعالى كيس سوف الناس نعمات الامن كل ما لاقي ما لان اتي النعمه وهو يبدا ربي تبارك وتعالى توك تدوري ولا غمس هو والمس يعني توك الاصوار يبدا كيس ربي تبارك وتعالى النعمات الامن كون كي لسنا يبدا ربي تبارك وتعالى سوره البقره يبدأ ربي سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم يبدأ ربي تبارك وتعالى في سورة الأنعام يبدأ ربي تبارك وتعالى في سورة النحل يبدأ ربي سبحانه وتعالى في سورة القصص يبدأ ربي تبارك وتعالى في سورة العنكبوت يبدأ ربي تبارك وتعالى في سورة سبأ يبدأ ربي تبارك وتعالى في سورة قريش كله يدغيلا توكت البلايصة يبدأ يسند ربي سبحانه وتعالى يبدأ يسند النعمة الأمن أما النعمة الأمان وكان كل ما لا يخفى عليكم في بلد المغرب لا غمس نتكليت المغرب تشكر ربي تبارك وتعالى سنتحمد لي غلا غماس المي لي غلا غماس اللمان لي لي غماس الهنا ولله الحمد والمنه لقت لي لي غلا هو تجر غماس الدوال دابا انت ميزاري موسم ضرب ربي تبارك وتعالى غتندير راس وراس لا لي يدين غماس الغيار لي غماس الغبيض لي سالتيني ضرب ربي سبحانه وتعالى غتني فكو الضيود ولا الاخر. قال ربنا جل جلاله في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ومن آمن بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. غير كي صدرنا العلم والمفسرون التنين بأن لمن منبتمي منبتدى مس وفره منبتدى مس الخيرات منبتدى مس الاقتصاد التنين حتى الدعاء من سيدنا إبراهيم يعني ضرب ربي تبارك وتعالى مس الموضع هذا مس الموضع سورة إبراهيم إذا بقيس ربي تبارك وتعالى مس الأمن. فهذه كما قال أهل العلم يعني الأمن غير هذه الليلة مس بلاد الحرمين بلاد السعودية مس وفو الكليه سلال الغناء الفلوس الاقتصاد. فهذه دعوة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام أنت يدعات غنشك ربي اجعل هذا البلد وأشار إلى ماذا إلى مكة. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إن ربي تبارك وتعالى غمس غمس سورة إبراهيم نيت إنه سبحانه وتعالى قريت 35 إنه ربي تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد هنا ذكر الألف واللام رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله أو رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان غير يخطروا العقد ربي تبارك وتعالى أرغي دي الدرز ولا من فدي المسمي فدي المسا مس الثمرات فدي المسا مس الخيرات. ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. اش واخا دارك الفلوس واخا دارك الفارم واخا يك لاباس ولا لا مال ما داز انت وال تشتا الفلوس ولا لا مال يا ريت زاد غنش كان ما زنتك الصاد أريد لي لمن إلين دارك الفلوس أرسل تزايد غوش كان أختك الصدر ورد لمن اللي أريد لي ورد الفلوس اللي استقصد ورد لي هذي قرب مكين قال قل له مون داي أما لي أنا مزود عين داي فوي يزيمي إليني هنا الحال على تساعة الشغوش نزي سليمان يو وردو في ذات في الفلوس وردو في ذات في الفرم وردو في ذات في الأرسل على الأرض. يعني أريد لي لمن سلمي سلي لين دارك الفلوس الناس الله تبارك وتعالى معافى. فهذا فهذه دعوة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبدأ ربي تبارك وتعالى ذا غمس سورة النحل. إن ربي سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله زد فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهنا التفات من أهل العلم الفاء هنا فاء ماذا الفورية صلى الله تبارك وتعالى فكفرت فأذقها مباشرة يعني صلى الله تبارك وتعالى معافى يعني كفر النعمة يتسبب في ماذا في نزعها. يعني الله تبارك وتعالى يسلب منك بساطة النعمة صلى الله تبارك وتعالى معافى. فهذه الآية في سورة في سورة ماذا في سورة النحل. هذه الآية من سورة النحل آية 112 من سورة النحل. قال ربنا جل جلاله ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة آمنة ومطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صلى الله تبارك وتعالى معافى. كذلك في سورة في سورة القصص في سورة القصص في الآية الخامسة في الآية 57 قال ربنا جل جلاله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا. يعني أسأل الله تبارك وتعالى لسننا أهل العلم فنفس البلد الحرام بلد مي بلد الحرام الذي اجتباه الله تبارك وتعالى بالأمن والثمرات أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء. نفس الآية يعني من المتشابهات أما سورة العنكبوت في الآية 67 إن ربي تبارك وتعالى في الآية 67 من سورة أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا، هذه في سورة العنكبوت، أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا زد ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أفما كل شيء يسكت كلمة لكن ملا لكن ملا نسأل الله تبارك وتعالى ماذا المعصية هي سبب في ماذا في سلب الأمن، نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة. يعني هناك صور كثيرة وآيات كثيرة تتحدث عن هذا، ولعل أبينها وأوضحها رغم أن كل آية الله تبارك وتعالى فهي واضحة، قول الله جل جلاله في سورة سبع من الآية 15 إلى الآية 19، قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. زد كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفر. نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة. يعني أنبي ديمي كما سندر الآية سبع ديال تقبيل غما زماني غاليمان غاليمان، وكان تقبيلت هاد اليمن إلا هي سيا وسيف، يعني إلا هي سيا وسيف جنتين عن يمين وشمال، يرزق ربي تبارك وتعالى بحير، يعني هاد البحير أما سوفاسي وسيف لما صوص الماض هو وسيف تي بحير نيد، يعني جنتين هذا وصف الله تبارك وتعالى، جنتين عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا هل فيضنا زيت صلى الله تبارك وتعالى، فهذه فاء فورية. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سبق في الله ربي تبارك وتعالى السد يلا باراش كان يدعي، فأرسلنا عليهم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. كل شيء يعني تزيزت لغيني لأنه لا الفرم لغيني لأنه لا فلك لغيني لأنه كله يحيي تربي تبارك وتعالى سبق في الأصل البرج كل شيء نعمة تنفتن. فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، إنك يعني ثمار كريهة خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ما يجن السدر أسقر وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفر. هذه جنتين يعني أختي يعني البساتين اللي لنا مصر الكفر ما تلقيت عادي. قال أهل العلم بأن الهواء هواؤهن أو هواؤهما معتدل، إلا قسني الهواء إلا أرقس لي غارت منه الله لكم أدولا أرزلت لحشرات غير عيشنت يعيش غير نبنى الميدهن إلى درجة أنه تم غارتي غردي تكسر، يعني هذه الكسله غليت ولا هذه الكسله وراه تلقى فوسي ولا والو، لكن حتى سي عارف كيفاش كوان تزرعها ما سندوش شجري لنضجها، يعني اللي غنوان التمران نوي الخيران راه اللي تزرع حتى تغدو الشجره سارت تطار الخيران ما سي سكويا لا تزرع وراك غادي تكسو فوز الا دابا كنا واش كان الخير يقولنا الله. فاعرضوا يعني من اراد ان يرجع الى هذا فرجع اليه يتسير عند يعني عند اهل العلم راه يسير الاخيره، يعني اكتسلت الكيلت ولا باستيني يسكوي ارزريت غا ما سندوش الشجر، يعني ولا ديك هاد المغاطه فوسا ديت كسا ولا ديت كصاديل ولا ديت كسي في راس ولا ولا ديت كسوال راه ديت سيسكوي هاد الزري انت فوضوك ما تنسى يعمر يسكوي. لماذا غادي نوض جي ديما يعني نوانت الاخيره كل شيء فولكي يدا يمون دوكويز هذا من نعم الله. ايوا ما تزاولنا انا ربي تبارك وتعالى سيدا فكفروا فأعرضوا زيد فأرسلنا عليها أو عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفر. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني حتى أمو الدنزن الصفر وريد لي الخلاء غيرتسن، يعني انا انت زريت تقبلت سي الدار ما قال ديال تقبيل ديال نزيدني تقبلت تلاف دال عمرت لي سنتي كوني، يعني حتى ما سو مدن سنت تلاف دال عمرت ديك من غير ليران الدين صافا سن سبع قال ليكم تقريبا الشام ولا المهم غير ليران تا العمارة لا بدا وغرز يعني وليت تحصد ولا والو آمنين سيروا فيها ليالي وأيام آمنين ما زغنا نمسخ لوالدين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا يعني خصي لي أدرس دين تقبلين هذه ليك العيني لي باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم يعني سكر من دار ظلم دار ويانسن ينتقم دار يسن ربي تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى معافي يعني باعد بين أسفارنا زيد وظلموا أنفسهم سيدنا ربي تبارك وتعالى ومزقناهم كل ممزق صلى الله تبارك وتعالى معافي مزقناهم كل ممزق يعني شتت ربي تبارك وتعالى بصريح القرآن صلى الله تبارك وتعالى معافي هذه فقط نذكر ماذا نذكر قيمة النعمة نعمة الأمن يعني استدل بها ذكر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة من صوره جل جلاله بل امتن بها على قريش إن ربي تبارك وتعالى لإيلاث قريش زيد إيلاثهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يعني يكون مشكلة الدعاء من سيدنا إبراهيم كل شيء مشكلة لكن ما نمي يكون ننسوا صلى الله لقيم المي الأمن الأمان لهنا أما الأحاديث ترون العلم في النبي صلى الله عليه وسلم يسألنا من أصبح منكم زيد آمنا في سربه آمنا في سربه عنده قوت يومه أو معافى في بدنه عنده قوت يومه زيد كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ورد البال أنت الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم رد البال الألفاظ ديالها ماشي تفهم غير المعنى رد البال الألفاظ يعني من أصبح منكم آمنا في سربه عنده الأمان عندي له هنا عنده الطمأنينة عنده في سربه يعني في موضعه بين أولادي في مكاني آمنا في سربه فقط أنت راك آمن في سربه آمن بين جيرانك آمن في مدينتك آمن في قبيلتك آمن في دولتك ماشي غير في سربك ماشي غير أرضي أوه يدور كل الأمان حتى الحدود كل شيء ليس آمنا في سربي فقط لا آمنا في سربك في قبيلتك في مدينتك في حيك في كل شيء في دولتك معافى في بدنه معافى في بدنه أنا أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه أرجلك صحة الأبدان معافى في ماذا في بدنه كلنا ذكر رجل صلى الله تبارك وتعالى ديما علينا النعمة اللي تمتى إذا لقناه اللي تريد معافى الجطن وكو حتى الرواح ولا يدك تجهد الله ما بارك الرواح ولا يدك إلا ما الزور يتنتهى السمية وكو نهائيا وكان هذا النماذج ما عمرو ديك البرا ما عمرو كلاسبرو إيه اللهم بارك البلاد يا قديم وجود كذا سميت دات نزول الفاني دولاو معافى في بدنه راه الإشكال في هذا اللفظ ديال معافى في بدنه راه ماشي غير معافى في بدنه لا إلا كاع مرطي راه كاين أدوية لله الحمد والمنة كاين أدوية كاين الأطباء قراب كاين المستشفيات كاين المستوصفات يعني إلا كاع كنتي مريض ماشي سميتو كاين العلاج ولله الحمد والمنة راه كاين اللي مريض ويشتد مرضه امتى ما كاينش الاطباء ما كاينش الاطباء ما كاينش الادويه تلي طغيات ما زيدو كل الغدروس قالوا لك نهايه وهذا الشيء راه كاين اوكي لا الغدرو لا كلا بيست داك 80 كيلومتر لا بيست جزرين الحديده حتى زهر طوموبيل راس الدوار غير شمط الدوار ارول نقول له الدري صافي ارول نقول له غير ولا مو زري الطياره كاين هنا ما زيدنا انا غير كانوا يتسقسات زري الطياره ارول جوز راه الطيارات زعما مازال كيزو الزلباز ولا ما هي المهم كرايش من الدوار هو نيت من النظام فهمت انا غير فهمتهم مزيان فنقول له غان ورسل ما قال وحافه ماذا في بدني بعيد هو الى كاع الى كاع بغيت تشاف مسكين المرابط اللي اش غدير ما عندها ما دير حتى لو غير نوفا الدرس انا غير غرور غير نوفا اور ديال الفقيرين جاهدين شويه ماشي قد فكوا الا ان شاء الله رب العالمين انت هذا معافى في بدني وكاين كاينش كاين مستوصفات كاين مستشفيات كاين اطباء كل شيء عندك في المتناول شعبيكم بين مستشفى الاقليمي دابا والو هذاك ترى ربع ساعه ديال الطريق شحال بينكم في الاطباء شحال بينكم في الادويه والو تدخل الصيدليه الدواء اللي بغيتي تجي تاكلوا تتعرقوا به خير الصباح حتى الصباح تمشي تمشي تصلي الا كنتي تصلي يا تصلى الله يعني معافى في بدن عنده قوت يومه سمعي قوت يومه شنو هو قوت يومه قال أهل العلم ما تقيم به صلبك سمعي ما تقيم به صلبك أتشتيها من نوي مونو غرم ما سعدي أكيهيلي هار روح أكيهيلي الجل ما ستشتد أشهد كتا أكيدا سنسي غاريون أرتيت أجلي كالزرنا إكازيان غي كازيان والله عليك نيتي دي صرزان أخضر أنت أعرم هذا سيشكنا يقولي عند ما يسا عنده قوت يومي فقط أهلي قوت يومي قارش توجه لي يفرقو ليس قوت يومي فقط شيدكي ما ستظن تلتيا الله الذي لا رب سواني يزكت هنا ما درس يومين أن يظن يومين صغير في جنة السنة ما مازل في جنة 72 ساعة مش عنده قوت يوم ولكن اللي عنده قوته ليس قوت دهري يعني سنة قوت عمري ولكن هو مليونير ملياردير راه عنده باش ياكل هو ووليدات اجيال عرفت شنو هو اجيال ياكل هو وياكل ولادو وياكل احفاده واحفاد احفاده اجلي 400 مليون 500 مليون كونت يعني ليس قوت يومه فقط لا الى عندك غير هذا الخير هذا الى عندك غير انت امن في سيربي ليس في سيربك فقط معافى في بدنك عندك قوت يومك فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها مولاك تقول له الدنيا راه حنا ما تنتدبروش كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفناش شنو هي نعمة والله ما عرفنا سول الناس الشيبانيين سولهم صيب جمعة رفقي اللي دار 83 سنة جمعة هذه تتسمر هذه جمعة هذه أفقير الناس سولي شتا بيموها 10 سنين غير بيموها واحد ولا سولوا ليش والو سولوا تفت والو بس غير بيمو دي جوج درهم لي ركوع قال لي راتي سرور وفكر وجيز انا اللي انا بيمو اغرم السيمانة الزريعة مازال بهرا شي زايدة ثمانية سوت زول لمريس هي هي تما خير دار تقلب تما خير دار تقلب ولله الحمد والمنة لله الحمد والمنة طردوا فكر هذه الاخر يا ضانون جوج درهم صافي هذيك 24 ساعة ضانون جوج درهم صافي فقط يعني نعم تطرى لا تقدر بثمن سولو هو سقط لك شي بالي مسكرا بلا ما دوي معلومة ردو شوية الله رشيف ردو التاريخ وشوف اش يقول لي والله تعاود لبحضي فكينا عرفتو الزامة سنزنيت انا ما سنت السلطة داوي ما داوي انتو مزين في رمان ياو ياو رام ولا سين اش اديو مش كتو مزين الزامة سنزنيت على السلطة 8 مغرز مش كتو مزين انا ياسو رام مش يا بي مش كتو مزين انا ياسو ادر انا مزين انا غلمر صاريح ادر اسمي قال ادري يا اخي سمتش على العفيد وتكملت على 8 لا عفيد ورا تنتكمل 8 ايام تشعل العفيد 50 ورا تنتكمل 8 ايام الفطور مسخ زنيت انا ما سمي ارت الصوره ديالهم مش كاديهم لا 8 طلع برا صلاه طلع برا مش كان ديالهم صورت قالوا راه نتقاش نجلدي لا هو الى مورا ما رتحت ثاني الى مورا انا زيست صوم نتقاش اشكو ارى مورا باري فطور ما سيزر انا تجرح يقارو من مي يقارو من لا انا زاهيست في الصوم نتقاش راه ما صوره مش كنتقاش راه صوره مصادر في الصوم يلا مش كريت بي يخصها قد دارت خلص تيكرا دي رمان باش عيفتو يا ورم يلا يلا حاسبك ايه دواء ولك اللي غرات تحطو مزينة بس ولا كانت تتصور هاتي قانت كده هارا يادي الدوش هاتي قانت غويت غورت ينطي يسني جانو إلا الدور إلا الشمعو إلا ورم تقني قانت سابود صافي أتني سو الفخر ينو سنحتا ما يغسل ينسو تاسوش بيت سوات العفي خيرات راه ما عمرها ما حطيناش هاد الخير هذا في الاطار اللي خصك تحط فيه راه ما حطيناش والله ما حطينا عمرك فكر فيه كوا عمرنا فكرنا هكا وجوج سوالي مصري قاعد هكا الطريقه اطو الضل هما سوا ما نموت خصك تدير كتاب مزيد على خطوص من خصك تدير كتاب مزيد على خطوص من هادو جنبي التفت سنتا غوريس الجريحه هذا يقول لي الدارجه الجريحه اغوريس اغوريس تفلت انا غمس غمس لك غرفت طفني طفني السقيف اللي نتلج اغوريس هو الناس تطض ياسك تعتقش على الشفو تطضات في خير وعلى خير نتنوها امحض لموت هو الناس تطض ياس تطض هي طول الراس اللي رزني مين ام 11 نزيد صباح يشوف في ناس كيف ورا ورا صافي راه يقول سي انت في امل الغيميني راه غاميمينك صغي كان صافي زي كسنا صغي كان انا تكت اي مش غيميني كان 11 يا ولد غيدا فوق تاعي سي الله يهنيك الجوج احنا ما عارفينش ماذا الخير الله ما عارفين هذا الخير ولا امل حتى في الطرقات تصور هناك من المشايخ من قال في الحجاز في رمضان الله الا في رمضان يخرجوا للتراويح ومسلحين زوج جبنا من فوق التراويح يسلحها رمضان الله إلا مسلحه غادي غادي غادي يصلي في شهر رمضان تصفد فيه الشياطين إلا شياطين الإنس غادي مسلح أتفور جاء السوق في قناة تنصي في الدايد درس السوق خيرا أهلي سوق إيه تسوق 10 كيلومتر ولا 3 كيلومتر هذا سيارة هاي تنصي في الدايد مازن داروان استمارنيس أو العرفو بكرو المسامحة هان داروان هان دريت ما ديرا إلا غري سوق أفتو ثيال عمره وكي تسين حتى أنا أدير أثوريت وكي تسين هذا شفت الطاقية إنك مختي التوقمات إنك نكادو بانغين أو كسما هو السيد وما قولي تشكيد الأمان أختليد الأمان ونحن ننعم ولله الحمد والمنة في أمن وأمان ولسنا بأكرم على الله أرى ماشي تنستاهلوا لا أرى ماشي تنستاهلوا شيء لا ونعم الله تبارك وتعالى فقط أرى بفضل الله جل جلاله وبكرمه وبمنه وجوده فقط لا أقل ولا أكثر يعني قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد عرفتي هذه ديال إن عذابي لشديد فيها جوج تفسيران تفسيران في هذه ديال إن عذابي لشديد كان من أهل العلم قال إن عذابي لشديد يعني يسلب لك النعمة ربي تبارك وتعالى أنت سيد أنت يعذبك بماذا بفقد النعمة راه أصعب حاجة وهو زوال النعمة أن تكون عندك حتى تمشي خصوصا هو السلاح قنص يقول السنس لحقني كانت غوزار دي اختفتها فالدرات السنس لقيه من الصافي ورات سلت يوري التعداب بابنس وقا يخدمي يخدمي هذا لوري زري يا هو قاعد يدرسوا تلاني عمال ورات السنس لحقنس واني خدنا درس لا وري السنس لحقنس وراتي التسين الخدنا تفتى فهذه أشد فهذه أشد نص الله تبارك وتعالى معافى قلت هنا فيه تفسيران يعني التفسير الأول هو سلب النعمة إن عذابي لشديد ربي تبارك وتعالى النعمة يخطب شكل التفسير الثاني إن عذابي لشديد هو الاستدراج ربي تبارك وتعالى كالنعام على عصيانك ومعصيتك وزندقتك وكفرك ونفاقك عليك ربي تبارك وتعالى النعم يعني التدر هو يحسبون أنه يحسنون صنعه هذه التشكال الخير التجارة لم تنجح في الله يزد ظلطة أهلي تخنيوت الشيطان هو تشتوان وين يكون شنتي قال التجارة تنجح أين الدات شتي تكامو تتصور تصرف هذا انت بدل على قيم بناتي دي داك من نامي غير مرضي ما هي بها المشكة إنك راس يصرف وسين كيف كان التجارة بلا يخنجها ما يعني ما دقينا نوري هي مشكة الاستدراج يعني استدرجك الله تبارك فسنستدرجه من حيث زيد لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين يعني ابن ماذا يقول لا أدو تغرص مشكلة أكون غرور طاعتك ولا تني تاتي بنا ما أوه أبدا ونعطيك مثال يعني نفتح هذا القوس يلطع لكن هناك من لم يسجد لله سجدة واحدة ودخل الجنة وهو بنالي الجنان يقول أهل العلم سحرة فرعون سجدوا سجدة واحدة ودخل الجنة بسجدة واحدة وهناك من لم يسجد لله يقول أهل العلم بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قاتل أو أسلم قال أسلم فأسلم ثم قاتل ثم استشهد فقال الحمد لله الذي أدخله الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لله سجدة واحدة هذا فضل الله يتيه من يشاء ويقول أهل العلم بأن هناك صحابي أبلى البلاء الحسن يعني واحد المعركة بلا فيها البلاء الحسن الصحابي يكون شيء لا الشهد الصحابة زمس الجنة بس هنيئا له الجنة وهو من الشهداء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار قال ماذا؟ قال هو في النار جاء الصحابي يراقبه يعني يرسس العقل وهو ما أقول شيء صلوش كفا هو في النار والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هناك صحابي يرسس العقل أشوات في طمزن السكرات يوريد طمزن السكرات يوريد من مدى من شدة الجراح يروسيس هو العقل يقول لك سيرو العقل زاتي سيرسيان سيف ومن يدول نسيس نتفلس إن غيرت يش درنا بزمار سليم نصرعيت وكيت وكيت إن شاشهد وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في صلى الله عليه وسلم كي يشكى الوحي نسنا له العلم شكاز الوحي الناس هو في النار عمور تزري لإخي تبعه وان إنك تسنوه ما يكسي استعلى جهنمه واه ما يمكنش هالمعركة هالاستشهادة هالبلاء الحسنة يفتني برأي أنت يعني ماذا؟ اشكر ما شيء لا تراهن على عملي لا تراهن لا تراهن على عمل إنما اسأل الله تبارك وتعالى الثبات حتى الممات يعني هذه توطئة فقط رنسو الغلافة مزمي لأسباب استتباب الأمن يعني هذه تقدر كي غما لهنا غما داك تيميني غما داك توجاني غما داك غلماني غما داك تروان لابد لك من بعض الأسباب ولابد لك من ماذا؟ من بعض الأسباب التي تعينك بعد فضل الله تبارك وتعالى وتوفيق الله جل جلاله على ماذا؟ على استتباب الأمن. أولا التوحيد والإيمان. التوحيد طب تبارك وتعالى. هذا شفتوا المواسم الشرقية ولا شفتوا الدليل بوتا كتبوه ولا خصوصا الشباب. شفت لك يا ناس يشكل الحرز الناس ما شاء. يا ريت أهل ترك راني أنا وين صوت تيدي ترى. إنك يا درس نفتي أنا دي أنا وديك بورت خندور درند صوت ترى. أيوا افتدى البوتاكتو بوتا الحوزي فهذا ما طوال تدخل التوحيد نسأل الله تبارك وتعالى فهذا مدخل المداخل الشرك عياذا بالله يعني دليلك على هذا الكلام هو قول الله جل جلاله في سورة الأنعام في الآية 82 يصب سبحانه وتعالى الذين آمنوا زد ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وهنا استشكل كما قال ابن كثير استشكل كلمة الظلم على الصحابة قال وما منا لا يظلم نفسه يا رسول الله قال ليس هذا الذي تعنون كما قال صلى الله عليه وسلم لم تسمعوا إلى الرجل الصالح الذي قال وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله زد إن الشرك لظلم عظيم المقصود هنا بالظلم في الآية في آية الأنعام هو ماذا؟ هو الشرك لم يلبسوا إيمانهم بظلم قال مفسر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن في الدنيا وفي الآخرة الأمن في عرصات يوم القيامة يعني يوم الأهوال يوم الأحزان يوم الفزع الأكبر هم آمنون بل هم آمنون أيضا في الدنيا وماذا؟ في الدنيا والآخرة ثم الطاعات الطاعات أيضا هي من أسباب ماذا؟ استتباب الأمن الذين آمنوا زد وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني الطاعة هي أيضا مجلبة لماذا؟ مجلبة للأمن فهي سبب قوي من أسباب استتباب الأمن في البلاد وبين العباد ثم أيضا ماذا؟ طاعة ولاة الأمور هنا نقف قليلا يعني طاعة ولاة الأمور ما معنى طاعة ولاة الأمور؟ إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أو قال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال بعض المفسرين من بين الأمانات وهي طاعة ولاة الأمور من بين الأمانات طاعة ولاة الأمور طاعة ماذا؟ طاعة في المعروف واش كاين يعني هذا النهار هذا ولا قبل منه واش كاين فيكم اللي دعا لولي الأمر أجلد ما زلت سرسنا جاي وكما زلت السجود أرد الله وتربي تبارك وتعالى ينصر أجلد واش كاين دابا اللي سجد الله تبارك وتعالى ويطلب ماذا ويسأل الله عز وجل ماذا الأمن في البلاد ويسأل الله تبارك وتعالى ماذا أن يديم علينا نعمة الأمن إذا كان اللي سكن غير نكون صراحة ندعى إلى من سمس المزيد مدنا لنا غمس الأمن دمس مدنا اللي لنا مس الحدود يعني الآمن من الضرب والشرطة والغش إلا كمان نركني اللي غلنا غير يان فبري تستوصى تدواس ولا بدها الهوتفور ده إذا سمع مصبر متنوز دار ده راه عندنا مشكل راه عندنا مشكل راه أتي مغدر بنيا إلا من رحم الله والله راني غير مغدر أتي نورك كان 24 ساعة على 24 ساعة من المسؤولين والاستخبارات والاستعلامات والشرطة وكل شيء والجند والعسكر وكل شيء علاش؟ لأن المغرب مستهدف يتربص به الأعداء وكل والو بوتو سي تسلحوا لاولي بو تدعوا دعوه لي إلى داو ديسا نار بيننا ندا داو دا فلاس ني دومر بافولي تيان كي بخير على خير شي تسوي تيان تغيطر واكات كي كي تسوس مغرات كون دير منك اتي تاسا دار غير كي عجبتك تي ايوا ما داك ديال المشكل يتكلف تاسو وقال قبل اسعس والله هاري اختار ميت هاري قال لك واحد هاري قال لك واحد جرب هاري يرضى شرب هاري يطول عسيس كي يتني دوها قال عسيس كيف تار وانو والو ما تسوي والو وما قدر تندعو معه راه هذا من اللؤم دغاين ايه دغاين ايه وانا الله ريت لي في هذه الامله الاخير وسير دو فرصه والله الذي لا رب سوى تاه زوج العديان وانت انت ناعس هاك الجر سمع لي هاك الجر تتحمل ما يقبلش خلاص انت درتي لي حيدك ما هو معك حتى واحد الزوجه ديال دايره النقاب ما لعب ما هو معك حتى واحد تيدوزو هنا الاخوات بالنقاب ديالهم حدا المخزن حدا البوليس حدا المخزن ياك واش عمر شي واحد شي بوليسي قال لشي اخت الزين النقاب ديالك ما كاينش واش كاين هادشي راه كاين راه كاينين فيلات الامن في دول اخرين اتورك كيسلس النقاب ولا تشد حزام الله يهديك راه ما ديرش اللحيه في شي دول اخرين اتورك كيسلس ولا كيسكت مع هذيك النقاب وقت ولا هنا غلا والله الا حنا ننعم بالامن والامان في هذه الدوله نسال الله عز وجل ان يديم علينا هذه النعمه وهاد الناس ولا اقول هذا مجامله ولا محابه لاحد هاد الناس اللي تيصهروا على امن البلاد نسال الله عز وجل ان يعينهم على ذلك صلى الله تبارك وتعالى يرزقهم الاخلاص لوجهه كان في صالح القول والعمل ماشي شي حاجه سهله راه الامن هو مقارب لازم للايمان راه الامن ملازم لماذا للاقتصاد والغنى راه هنا ما كانش الامن ما كانش اقتصاد راه حتى العباده ما تكون حتى العباده تكون ناقصه حتى دير فوطه الزهر في المسجد دير فوطه الزهر الصبع والله ريت فوق تزهر دار خميس وانت فقير هنا تيور ورا ديت فوق تاك راه ما عندناش هاد المسائل راه حنا ما تنشكروش الله تبارك وتعالى ثم شكر ماذا شكر هاد الناس هادو الذين يسهرون على امن البلاد وانتم ترون تتابعون الاعلام صباحا مساء يعني الدول الاخرى اللي فيهم ماذا فيهم الهرب وفيهم القتل وفيهم الانفلات الامني دول على الضغط كلها ونحن ننعم بالستر والايمان ننعم بهذا بالامن والامان على الاقل يعني اضعف الايمان هو دعوة هاد الناس في خلوتك في سجودك كي تدعي لهاد الناس المسؤولين عن الامن راه ما وفيناش حقهم والله ما عطيناهم حقهم وانت وليد كبير خير ولا خير واك ان شاء الله تمشي لي في العراس تمشي في ما باغي تمشي تقطع ل 18 جال الكورة على رجليك وري لا بارد هي نتغلو لها تبس باهي خير ولا خير غيت لك بدينا كاع يا صاحبي سكن داري البراج ايه سكن البراج ايه لك صاحبي البراج نقول للجندره وين البراج وجا باس يكوتغا اي هاتي غرلا للضابط البراج هنا هذاك الجر الهما الزيور زاني لي حتى بدا حتى فان السلاحه في غوجي خاليه هنا خاليه هنا خاليه هنا كل اسلحه واخا سلاح الموت نرى ومن السلاح السلسان دا الطرب وشني وموت نرى الغلوان هذا العشرة وموت نرى ليش باغي ندوك السلاح ليش باغي ايوا السلاح راه الناس بحال هادي راه شحال واحد مشى في دار غفلون راه خاليه على خاليه راه انا مهدد مهدد في التفجيرات ومهدد في التخريب ما احنا سبحان الله ما عادي جدا كي زي غدا والله تسلق ما فتا عندها الشط فتا رجلي يسرح زوج ديسنا التوصل يغدو ويسرح الواتساب يسرح الشاب كذا والشاب الهي والشاب كذا والشاب وكل يحضر رجلي ودعي الله تبارك وتعالى ولا يأتينا ماذا لا تأتينا المعصية من جهتي وما تكونش انت سبب ديال رفع الأمن اصلا معصيتني كي لماذا أن المعصية تجلب ماذا ماذا تجلب المعصية تجلب الخوف وتجلب ماذا تجلب القتل وتجلب الانتقام من رب الأرض والسماوات نسأل الله تبارك المعافى وقد يعني دليلنا على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل قد أشرنا إلى ذلك زيد ضرب الله مثلا قرية زيد كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا جميع الدول نستورد منها وتنصدروا به خير واكلين وشاربين نشان سوا به خير حتى الشوكولات نشات وين تركيا تيور غماس وخر بان الشوكولات من تركيا اه هي ما حتى نصنع تسويت هذا نصين الشعبيه يوم تيت لو كمان انا مصوب باركو وين تيت غير الفلاح وين مرت نيس اش كان حسابي شندو باركو يفوقو باركو يغرقو باركو كيتنيت الشعره المليحه ديال الله يزاد يتشحر سواء كان يتعمر فيها تاكدي ويا تعمر نايت وكو يستمرت يالله الكاسات تاول سيمين صافي لازم تنسكر عمر نتا وين تيتحو ناس لازم تغل هلس سغتكي سولتني تاس عمر على البراد واتي تزلت غي كان المسافة هذا دار كينا يودي لقمة نزل هند كي يالله يزالك لا كرات تار لازم باش تسلك مثل كاس يميني ولا نشكر النعمة ولا نشكر النعمة ياتيها رزقها زيد رغدا من كل مكان خيرات فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع أشحال واحد يكون سبب معصية واحد يكون سبب يأتي هذه المعصية على الأخضر واليابس والدليل على ذلك قوم موسى ليأخذوا شكلمي الاستسقاء لنا العلم فوق سيدنا موسى 70,000 يمدوك 70,000 على القوم هل انتو راوين صبيتا بربتا تسنتي كمزر أتينا لي من ناس من ربي سبحانه وتعالى والرب كن غيط غير له يوني أنا ريت تعصو 40 سنة 40 سنة يان غير 70,000 يسوى تسمنتي هذه ماشي الدمناعة واش عرف اش نقول هو 70,000 يانا كيزني لنا ريت تعصو ربيتا بربتا 40 عام كوني 70,000 69,000 كي غير لان ريت تعصو ربي 100 عام يانا ريت تعصو 40 صافي أما يالي استساس أوليلي 80,000 متفرج اتفرجنا على البرصة في الكل دي واش الطيط عصون الله يلا زر زر زر مش كدير تبع الماتشات تشامبيونز ليغ ولا كل شيء زر مش كدير تتبع البو دي زر مش في النويتي واش طيط عمدا بدون عذر في الجمعة من ترك ثلاث جمعة بلا عذر زيد طبع الله على قلبه طبع الكفر ايوا هذه قلت 70 اسم مش كاين 70,000 70,000 مشكل طعم الطيره الله متفرجين غير لا دير لي 70,000 يا لا كيزنا تعصب ربي سبحانه وتعالى وراد اسم ديك البنزر يغدي غير تعامل ربي سبحانه وتعالى سمي قياسا ايوا حتى غني يا استوى لا من رحم الله وسنن الله تبارك وتعالى لا تتبدل ولا تتغير ربي سبحانه وتعالى كيفو كيفو تشكر يا وي والاستدراج الكمحي ولا يحب الله تبارك وتعالى احدا ولا يجامل احد يعني ما تجيش انت من جهتك قلت ماذا اسباب استدباب الامن الطاعات طاعات ولاة الامور انكم خزني اسمه الفراشاني اسمه راهما الفراشاني انك راه بوليس رجع لهاد الجهه قاد الصبح بحال الناس قاد الصبح بحال الناس اسمها لك تاني ماشي عاز ورقيت لا لا طاعه دارك لنا رمي اما سنو ولات الامور شكون ربي تبارك وتعالى هذا سني قدرنا تمي الحكم دابا زيد فيك البايعه انت راه عاتي بايع لمن لمالك البلاد وهذه البايعه تستوجب ماذا طاعته في المعروف لابد لك من طاعته حتى روى اهل العلم عن الامام احمد قال لو كانت لي دعاء او دعوه مستجابه زيد لا لا جعلتها لسلطان البلاد دعوة مستجابة الناس يقدر إلا هاريان الدعاء السنسة دي تستجب ربي تبارك وتعالى سرزعو غيمي إيه السلطان دمازير زدني لكنا ندمو أن دعوه وهليتنا حتي نصر ربي تبارك وتعالى هذا سي أشكو علاش من صلاح ماذا الرعي صلاح صلاح الرعي هذا الشيء ما كانش في أوسط ديال الشباب الله من الرحيم هي تينا كوازير غير ديال خلاني هيمي أشكو ورزيد ورزيد عقد الانفلات العامية ورزيد عقد الاحتلال ورديت عقلت فرنسيس ورديت عقل برتقيز البرتغال ورديت عقلت سبنيول ورديت عقلت كله انا ورديت عقل راسي زران داك الله قدر الغماني هاد القازي اللي نتا الكوت الناس الناس يا مره باو غرو يسبلو دوامان ورد العقل غنشكا راه ولي شتاني غرمان ورد عقل غنشكا ولي فقير عاودي طارت تمسنا الله العظيم راه كان سيد الفير ما غنش كمي دات سميت استزلفت نقول لا اللي يشبع عين الله صغار غدا تنسى الفير ما قول له ها الفير ما ثلاثة نقول لك ما تشتمات كان كيس تغار تيسان ما كيس كان كيس كان طرمار تنقات ايوا ما راتش تقول له كيس بتيت فولي تنقات تروح دير الصيفات ما تصرف باش مي عين غار الله صغار ما سندا تنسى الفير ما قول له ولكن تتصور علاش نسوا اسمه يا الله درت يكون هذه الشمس وهذه خير وعلى خير ولله الحمد والمنة في الله يدوم ربي تبارك وتعالى نعمة العبد إذا الأسباب التي عياذا بالله تعين على ماذا؟ على سلب الامل. والامل وهي كنت كي يا صاحبي رضك الشرك. نعم ضدها نقيض ما قلنا، نقيض ما يعين على ماذا؟ على الامل. زيد زيد ابقي الشرك عياذا بالله. الشرك يعين عياذا بالله على ماذا؟ على زوال الايمان وعلى زوال الامن والامان. نسال الله تبارك وتعالى. فهو من ماذا؟ وهو الدرجه الاولى انت نسال الله تبارك وتعالى. الشرك تلقى الاتنان على الاغلبيه من الدول يوصي اتم التورج للجوج نضيري يا صدر التليفون الحرام ما سميكرو غرامي وكرو فلس الى جزيره بيتي ارسي ولا بونزا ايوا ما له حتى له غرام كل تولا يموت ولا ولا يلال ولا كل شيء ما دير تكنونزا الى كنت سدار كل سيد فلان سدار السيدي فلان الكوريو تي غنسي راسك واش هذا هذا اسمك نتولي هذا ريدي من تشكيل الجفاف. صلى الله تبارك وتعالى. هذا ماذا؟ هذا الشيء يعين على ماذا؟ على سلب الامن. صلى الله تبارك وتعالى على سلب الامان. ثم ماذا؟ رحمك الله ومعاصي. وهذا كثير في مجتمعاتنا، معصية الشرك، معصية البدع، معصية الخرافات، معصية الانحراف، معصية المخدرات، معصية العري. هذا الذي يسرق الناس اللي تكالا غارس. فهذا ايضا يسبب ماذا عياذا بالله في هذا؟ يسبب ماذا؟ يسبب في الفوضى والهرج والقتل والانفلات الامني. فهذا تبهي نسمع العراد ديالنا نضرب ربي تبارك وتعالى السلام. النهار ربي سبحانه وتعالى ستيفوك. هذا الزرام غير هذا يعني الجاليه السوريه اللي تمن 43 المساجد دابا صغار. خاصها تسند وليدي كان سوريا وتيسير الله الحرب. يعني زود المشايخ اللي عندي سكان الدعوة زود مدني غير غرانين اتروك دا اتو دا سنت لا تنضرب حتى غما سنت مازال تنسى يا قصي المجد. راه سوريا راه الناس اللي قراو في سوريا والناس اللي زاروا سوريا قبل الحرب راه ما عندهمش ما تيسعى حتى شي حد عندهم في الشارع ودا سنت ضربنا حتى في الشارع غدار سنت اش كاين دار سو دار الظلم مع كل الناس اللي المغرب غادي تفوق غادي تفات السوريين اللي السوريين اما سيمي المساجد السكيد وكان طلعت نتشي ناس في نزاد رحت شفت ناس الجامعة كتا افو ديبري هذا هو تسمى شكاع دو شكاع دو تسمى باش هذاك هنا على ربي ما تندي طحين تم راه الحرب دين في الانفلات الامني ما جوش كتا دارك سما سنتور يسدو لاش كتا سما السياحة يسدو لا كاس باش هذاك هنا على ربي تمازير نص وراه هي 8 درهم تمازير نص مازير نص تمازير الخيرات دارسني لا هادي الشمع سميها الشمع دو سميها الشمع هادي الشمع هي زي سقف هي ساس زيد كي تخش انت في الاردن فلسطين كله غير هادي كتزيد كي سي لان الشجر الزيت الفار كلشي اش فين دارت ولا دار نهار هي 8 درهم لكن تتدبر وتتخيل اذا مش كدوتي غراس مش هذا هنا على ربي يا ساكن هاد السوسكي الكلاكي شنو داسي نزرت تروك يستغنى اش كاين حتى المغاربه تنتقم اش كاين عند من تريت طروطه جات درسينا نحن من الشام تا تا هما داك ياخنا والله العلي العظيم ما تقلد حتى الشانيه تقلد انت السوريه باش جات من تريت لا تا جات درسينا 14 سنه هما اللي غريما اش درت من تريت الله تبارك وتعالى معنا يعني باش تستنتجي المعاصي هي اسباب مباشره على ماذا؟ على سلب الامن والامان من البلاد ومن ماذا؟ من البلاد ومن بين العباد نسال الله تبارك وتعالى المعافاه. كذلك الخروج عن ولاه الامور. يقول اهل العلم الخروج عن ولاه الامور لا ياتي بخير. كيفاش الخروج عن ولاه الامور؟ يرحل الليل همسه. والله هذاك الشيء راه ما خدامش لك. هذه انا راه كيخدم يرحل ولا واخا غادي داك يرحل ايوا ما تسكت. هذا كيتقص زوج موت زيكم قر. راه يقول اهل العلم قال لك اللهم 40 سنة ولا 60 سنة ديال اش؟ ديال الاستبداد هو انا نهار واحد ديال الانفلات الامني. قالت الله في نسمع ان كان لا ارحال لا خصنا نبدلو خصنا ما تبدلت ولا ما تكملش. نعطيك انا مثال. قلت لي عندك واحد 1500 درهم تتشدها شهريا لا خصنا يزيدو انا عطا طاجي غادي مخر مسكان تفوت تشد الفوضى الي الانفلات الامني عما صغيرين نكر تغلاف ديال نكر السلاح نكر غان شتيتنا كثر وان شتيتنا كثير ميك نغدا كي الوالدين تغمد وحدو ياك تغمد وحدو فلاك شتو الفيلا سكن ثلاثة ثلاثة ملايين الشهر ايوا ما تسكت ما درسش الدرد هذا مردود اللي تمغان الدري تموت كيما يدخل واحد وقد يشرب الوالدين فتان سيخ ها مد واحد الفيلات ليك ثلاثه الملايين ايوا ما تسكت الطبو تاعي درت عم كيري صغلا بيسي صافي هذا سودر يمي ماكش الغان يمي والله يمي بالله والله ما والله مش يمي مغاني يمي ماي اكثر كم حتى 30 مليون ديال الشهر هاد الفيلا الطوموبيل كل جواني والله راه تفوت هادشي شنو غير وحده قلت لي هي اللي انت مال واللي انت روت اللي دمغات الوالد ديال الموت ما نتسيا ما نتسيا انا ما تيقدر تاخد حتى شويه انك السر ديال كي تروا اللي قد صبرت تقعد بخير وعلى خير تسود من في الاسماد ما تبدا الصبح تبقى يفدني ما هي زوج كي انا ما غير راح ترى وسيسي السن راح وسيسي السن ما هي سيلا اسال الله تبارك وتعالى حتى الشعيا واقف تي من راح تنطر زيفدني يخلي تغرحت نطر زيفدني ضرب بيضه مره في لايد وما فولي خصك دير مقارنة يعني خصوصا في وسط الشبكة قالت لي انك خصك كتروي يكون كان التروي ايوا راح تروي ولا ما تسكر والو عرفتي داك التروي ايوا ما دي تسكر والو شتي داك نطيح خصك ديك العمر ديال الحباسات الى الكرات الى الفضائل الى الهرج نسال الله تبارك وتعالى واحد اذا ماذا سبب يعني السبب الاخر وبه نختم ان شاء الله تبارك وتعالى الذي يجعل الامن يسلم من تحت رجلنا هو زيد قلنا الشهوة قلنا ماذا قلنا المعصية قلنا ماذا خروج عن ولاة الأمر ثم لا نتعظ بغيرنا لا نتعظ بغير من لا نتعظ بغير قال السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره ما يقدر غير كان الشحيح يعني انك هو اللي يعني كيد هو اللي سميتو هو اللي تاول العبره هويا اللي تني غير اللي وقع لي فلان انك يحفظ ربك كازو ضيق شو ما ساس الكره اما اللي هي مسخوط الوالدين هو اللي غاتاول مطلع عبره انت اش كان كيرو نحمصي راه نسكت الناس اعوذ بالله اش كازو ديسك هو لا نتعظ ولا نتدبر زر كل شيء يقول اذا زر نقول هذه كل الدول هات ليبيا ها مصر ها سوريا ها اليمن ها العراق ها كله عندي مروي يزغوش كان هو هيني والو هو هيني والو وكين هو هيك نضرب البيطة بارك الله فلايد هما فولكي ولكن هو هيك نضرب البيطة بارك الله بنات لي كان السبب هما سوا فولكي هذا في الناس اللي هما بفولكي الدين دون الاخر فداء من اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى ادعو من ولاة الامور هما في السجود الضرب من البيطة بارك الله فلايد هما فولكي الضرب من البيطة بارك الله دوريا وين نعمات الامن لما نعمات لهنا هانو طف تمام هانو راه تشتس الخاطر كي غوري لي لهنا هانو راه تعب طب بيضا مربوطة الخاطر كي غوري لي لهنا هانو راه تموت دوس حتى من يغوري لي لهنا هان تروى الكرة تفوت هناك شنو يغوري لي لهنا هذه فقط يعني الواحد ياش يتدبر ويتفكر ويعلم ويعطي لنعمة الأمن قدرها التي لا تقدر بثمن ليس لها قدر وليس لها قيمة بل قيمتها لا يعلم بها إلا الله جل جلاله إذا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر واتوب